أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. إخراج الناس إخراج قلوبهم من الظلمات إلى النور. واستدل كذلك بقول الله جل جلاله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. قال: فلما سمى الله الوحي روحا فعلم أن القلوب ميتة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. القلوب ميتة نطفة، كما أنك كنت في الأصل نطفة في بطن أمك مضغة علقة حتى بعث الملك فنفخ فيك الروح فصرت بشرا سويا، كذلك قلبك نطفة مضغة من لح ليست فيه روح حتى تسلمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فينفخ فيه من الروح الذي أوتيه بإذن ربه. لا بد من قلب جديد. ثم ذكرنا أن القلب في هذه الولادة ثلاثة أصناف: قلب لم يولد ولم يأني له أن يولد، بل هو جنين في بطن الجهل والشهوات. قلب جنين في بطن الشهوات. انظر، حين كنت جنينا في بطن أمك كنت تتنفس في بطن أمك وتطعم من بطن أمك وتتحرك في محيط بطن الأم، كذلك هناك قلوب أجنة في بطون الشهوات، فحركته في بطن الشهوات في محيط الشهوات، فإذا أكل أكل لشهوة، وإذا شرب شرب لشهوة، وإذا نام نام لشهوة، وإذا صلى صلى لشهوة، وإذا حج حج لشهوة، وإذا صام صام لشهوة، فهو عبد الشهوات. هذا قلب. وقلب في البرزخ ينتظر الولادة صباح مساء، قد قطع مفاوز وفلوات وبقيت أمامه عقبات وآفات. تأبى جذبات الحب وقد أنس من خلال الديار أشعة الهداية، تأبى غلبات الحب إلا إخراجه إلى النور، وتأبى جبذات الشهوات إلا تعويقه وإيقافه. وهذه أكثر قلوب الخلق، قلب جنين ولكنه على وشك الولادة، هو عرف طريق الهداية، رأى الخير، علمه، سمعه، يريد أن يلتزم، يريد أن يعبد، يريد أن يكون، ولكن قيدته شهواته وكتفته همومه وأوبقته معاصيه. اللهم فرج عنا وخذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. وقلب ثالث قد ولد، اللهم ارزقنا هذا القلب، وخرج إلى فضاء العبودية فقرت عينه بالله، قرت عينه بربه سبحانه وتعالى، فعاش لله سعيدا هانئا. يقول ابن القيم: قلب قد ولد وخرج إلى العبودية وتخلص من مشيمة الطباع وظلمات النفس والهوى، فقرت عينه بالله، وقرت عيون به وقلوب، أنست بقربه الأرواح، وذكرت رؤيته بالله، فاطمأن بالله، وسكن إليه، وعكف بهمته عليه، وسافرت هممه وعزائمه إلى الرفيق الأعلى، لا يقر بشيء سوى الله، ولا يسكن إلى شيء سواه، ولا يطمئن بغير الله، يجد من كل شيء سوى الله عوضا، ولا يجد من الله عوضا. محبة الله قوته، وذكر الله حياة قلبه، ورضا الله غاية مطلبه، ومعرفة الله أنيسه. عدوه من شغله عن الله وإن كان القريب المصافية، ووليه من ذكره بالله ولو كان البعيد المناوية. ده قلبك، اللهم ارزقنا هذا القلب، نحن نريد قلبا كهذا، نحن نريد أن يولد لنا قلب جديد بعد هذا القلب الأسود الممزق المسكين. ثم دخلنا في مسألة كيف يولد لي قلب. على مدار 8 حلقات سابقة، 8 لقاءات، ذكرنا أن القلب في ظلمات 3. قال سبحانه: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3: ظلمة البطن، وظلمة المشيمة، وظلمة الرحم. أما القلب ففي ظلمات 3: ظلمة النفس، وظلمة الطبع، وظلمة الهوى. لا بد أن يخرج خروجا حقيقيا من هذه الظلمات 3. لابد. لن يصلح أن يكون لك قلب جديد إلا أن يخرج من هذه الظلمات 3. الظلمة الأولى ظلمة النفس. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أعدى أعدائك على الإطلاق نفسك التي بين جنبيك، نفسك التي بين جنبيك. لما أسلم الرجل قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلم، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. أول شرك بسبب النفس يقول فيه السامري: وكذلك سولت لي نفسي. قتل الأخ أخاه بسبب النفس، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. النفس: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. نفسك. وذكرنا النص الأساس في هذه القضية، كلام ابن قيم في المدارج في منزلة الإخبات، قال: والنفس جبل شاق عظيم وعر بين العبد وبين الله، فكل سائر إلى الله لا بد له من عبور هذا الجبل. جبل إيه؟ جبل النفس. وفي هذا الجبل أودية وشعاب وهضاب وشوك وعوسج وعليق وشبرق ولصوص وقطع طرق. فين؟ في الجبل ولا في النفس؟ في جبل النفس. هي دي نفسك. ما بطلتش السجاير ليه؟ مش قادر. يعني ايه مش قادر؟ نفسه غلبته. بتنام عن الفجر ليه؟ نفسه غلبته. لسه بتبص للنسوان ليه في الشوارع؟ نفسه غلبته. لسه بتتمنظر وبتتكلم كتير ليه؟ نفسه غلبته. ليه مشغول بالدنيا ودماغك ليل ونهار؟ نفسه تريد ذلك النفس. عشان كده قلت لكم كثيرا ما نظلم الشيطان. نقول الشيطان وهو مش الشيطان، دي النفس. دي النفس، النفس التي بين جنبيك. لذلك كان صلى الله عليه وسلم، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، لا يخطب خطبة إلا ويستعيذ من شر نفسه: وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. في أذكار الصباح والمساء: أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. استعاذة من النفس. طيب كيف نتخلص من النفس؟ لابد من ذبحها. لازم تتخلص من نفسك. تذبحها. قلنا لذبحها لابد أن تطلق عليها 5 طلقات من مدفع العبودية فترديها قتيلة تستسلم لك ولربك سبحانه وتعالى. إزاي؟ ذكرنا أن أول طلقة عدم رؤية النفس، ألا ترى نفسك، وبمنتهى البساطة بلغتنا العامية يقول لك دفلن ده أصله إيه؟ شايف نفسه حبتين. مطلوب أنك ما تشوفش نفسك. وذكرنا كلام ابن القيم في كتاب الفوائد: لن ينتفع بنعمة الله من العلم والإيمان إلا من عرف نفسه ووقف بها عند حدها، فلم يتعد طوره ولم يقل هذا لي، بل علم أنه لله ومن الله وبالله، فالله هو المان به ابتداء وإدامة، فليس له من نفسه شيء إلا العدم الذي ليس شيء أخس منه، فليس له ولا به ولا فيه ولا منه شيء. واضح ولا ترجم؟ لا، ما فيش وقت للترجمة. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. انتوا سمعتوا الكلام ده قبل كده؟ لا ترى نفسك. انت مين وانت ايه وانت بايه؟ ولا حاجة. انت ولا حاجة. الله عز وجل هو الذي رزقك المال، صح؟ وهو الذي هداك ووفقك لان تنفقه في سبيله، صح؟ وهو الذي رزقك الاخلاص، صح؟ وهو الذي يتقبل منك، صح؟ ثم هو يسيبك عليه، فماذا منك؟ في ايه منك انت بقى؟ مين اللي خلقك؟ ومين اللي رزقك؟ الله. ومين اللي هداك؟ الله. ومين اللي اعانك؟ الله. ومين اللي وفقك؟ الله. ومين اللي علمك؟ الله. انت مين؟ انت ولا حاجة. اللي شايف نفسه بقى شايف نفسه بايه؟ بجمالك؟ انت ما خلقتش نفسك، دي من عند مين؟ طب عقلك؟ مش انت اللي خلقت عقلك؟ بفلوسك؟ ما انت جبتها بالعقل اللي ادهولك ربك، او بالجسد اللي ادهولك ربك، يبقى مش منك. دي فلوسه هو. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. بإيه بقى انت؟ هي دي اول الدخول على الله، ألا ترى نفسك. لسه شايف نفسك؟ سبحان الملك. انا جيت النهاردة كنا بنشيع جنازة احد اخواننا، اللهم ارحمه رحمة واسعة، اللهم اعلي في الجنة درجاته، اللهم املأ قبره نورا. اخ والله احسبه من المخلصين في زمن قل فيه المخلصون، نادر انك تلاقي اخ زي ده والله، صدقا اقول والله. اخ عنده 30 سنة، مريض من 3 ايام، حس دراعه مش قادر احركه، راح يكشف قالوا ده في ورم في المخ، مات النهارده. اللهم ارزقنا حسن الخاتمه. وصلت الرساله ولا لسه؟ اذا كنت مفكر انها بمخك مش في 3 ايام بقى، في دقيقه، في دقيقة يخلص عليك، في دقيقة واحدة. اللهم عافنا ولا تبتلينا، فعافيتك هي أوسع لنا. ألا ترى نفسك، دي نمرة واحد. 2، ذم النفس. انت مين يا حاج عادل؟ انت مين يا حاج محمد؟ انت مين يا حاج احمد؟ كنت لسه بحكي على مكالمة، أخ طيب كلمني امبارح فبيدعي لي، فقلت اللهم استجب من عبدك المذنب محمد. فقال أيوة المذنب الكلب. قلت له جزاك الله خيرا، الله يحب أن يزري العبد على نفسه، ربنا يحب كده. انت مين؟ إن عبد الله بن مسعود يقول لما خرج من المسجد فخرج خلفه أناس فقال ارجعوا فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع، والله لو تعلمون من نفسي ما أعلم لضربتموني بالنعال. ده مين؟ الصحابي الرسول قال هذا عبد قد غفر له. الرسول قال ما صلى عليه عليكم بهدي ابن مسعود، اللي قال أخذت 30 سورة من القرآن طرية من لسان النبي صلى الله عليه وسلم، اللي قال علمني رسول الله دعاء النوم وكفي بين كفيه، والآخر يقول لو تعرفوا من نفسي اللي أنا أعرفه تضربوني. والسؤال التقليدي لما ابن مسعود يضرب بالنعال إحنا نضرب بإيه؟ ذم النفس. أنت مين؟ زي ما قلت ما ننفعش جزم تتلبس في رجلين هؤلاء، ما ننفعش، ما ينفعش. ذم النفس لما يقول لك أيوب السختياني إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل. سفيان يقول إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف، تف علي حين يذكر الصالحون. أنت تقول إيه لما يذكر هؤلاء؟ فهي دي نفوسنا كده شمخة بأنفها، استأسدت علينا نفوسنا، مش قادرين نزل نفسنا شوي، نتغلب عليها، نتخطاها، مش قادرين. نمرة ثلاثة، سوء الظن بالنفس. الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وهو رسول الله، بس معلم مربي. لما مات عثمان بن مضعون تقول أم سلمة رضي الله عن عثمان عصفور من عصافير الجنة، قال وما يدريك أنه في الجنة، إنني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. ده مين؟ ده سيدنا النبي. شفت بقى الكلام؟ سوء الظن بالنفس. يونس بن عبيد من كبار التابعين، من صغار التابعين آسف، مات على رأس سنة 200 هجرية. يونس بن عبيد ذبح يوم أضحى 100 ناقة وأمر عبيده أن يوزعوها، فلما كان في آخر اليوم جاءه غلامه يقول يا سيدي ذبحنا 100 ناقة وفرقناها جميعها، قال اجلس فوالله ما أظن أن يتقبل الله مني شيئا وإني لأخشى أن أكون من أهل النار. قال الإمام الذهبي تعليقا على هذا الكلام في سير أعلام النبلاء ومن لم يخشى أن يكون من أهل النار فهو مغرور قد أمن مكر الله. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. سوء الظن بالنفس، تقول لي أنا مخلص؟ منين؟ منين يجينا الإخلاص؟ استمع إلى قولي هشام الدستوائي، والقصة في سير أعلام النبلاء أيضا، هشام من رجال الكتب الستة، يقول هشام والله ما أظن أني خرجت مرة لطلب الحديث لوجه الله. قال الإمام الذهبي والله ولا أنا. هؤلاء سادة المخلصين ولكن بيقولوا الكلام ده من باب سوء الظن بالنفس، بيسيء الظن بالنفس، يقول لا إخلاص أنا برضو بتاع إخلاص، ده أنا الغلب كله. سوء الظن بالنفس لما بعت الرسالة لكثير من الناس اللي هي كان فيها التحايل والالتفاف والتأول للتملص والادعاء للفخر، هذه صفات المنافقين الجدد، فهل أنت منهم؟ كتير من اللي وصلتهم الرسالة، سعد وصلت الرسالة رح نتصل بي على طول، خير؟ قال لي يعني ايه؟ قلت له انت منهم اللي على راسه بطحة، حاسس عليه صح؟ مخضوض ليه؟ فزع، لان فيك، حط الصفات دي قدامك وشوف ايه فيك منها. احبتي في الله، انتهى الوقت المخصص في هذه الحلقة، وبقيت من الشريط مادة، نكتفي على هذا القدر وألحق ما يأتي بما سبق إن شاء الله في الحلقة القادمة. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.